performance. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. صلى الله عليه وسلم. إسحاق الواسطي بن شهين وخالد بن عبد الله الواسطي الطحان، وخالد هو الحذاء بن مهران، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وأخبر بثلاث حالات، وهناك حالة رابعة أخبر بها أيضا، وهي نعم إذا فرغ من ركعتين وبعد التشهد كان أيضا يكبر ويرفع يديه. فهذه أربع حالات يعني واظب فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الرفع. وقد صنف البخاري في هذه المسألة مصنفا وجزءا منفردا معروف بجزء رفع اليدين، ردا على الحنفية الذين يقولون بعدم الرفع وأهل الرأي. ولذلك قال محمد بن نصر المروزي أجمع العلماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. وبعض المالكية كذلك عزلوا ذلك إلى مالك، والترمذي خالف في هذا وغيره، بل قال ابن عبد البر لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، قال والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر. المفهم صاحب مفهم القرطبي ذكر أن هناك قولين لمالك رحمه الله. والحنفية عولوا على أثر ابن عمر، يعني نترك كل الأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة في هذا في لأثر حتى في إسناده يعني بعض الضعف. والروايات الثابتة عن ابن عمر من قوله وفعله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على الرفع ولله الحمد. فهذا عدد كثير قد يعني أمر وجاء عنه الرفع من الصحابة، وذكر البخاري في جزء رفع اليدين أثر مالك عن ابن عمر أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى. وهذا يدل على أمرين، الأمر الأول الرفع والأمر الثاني وجوب. واحتج بحديث لا يثبت عن ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود، وهذا رواه أبو داود وهو حديث لم يثبت، ولو ثبت ليس فيه حجة لأنه ناف، والمثبت مقدم على النافي. ثم لا يعود رجع. في جزء رفع اليدين اللي هو كان يحسب الناس. إيه نعم. يقول الحافظ عن هذا الحديث ابن مسعود أن يعني بعض أهل العلم ضعفه وبعض أهل العلم وأهل الحديث صححه، لكنه يعني قلنا أنه يعني حكاية فعل أنه رآه رفع في الافتتاح ثم لا يعود، هذا نفي، والأحاديث الأخرى مثبتة، فالمقدم هو المثبت أو المثبت مقدم على النافي. الأمر آخر أنه قد يكون في هذا الدليل إذا صح واعتمدناه أن يكون فيه دليل على عدم وجوب، لكن لا يدل على أنه يعني لا يجوز الرفع. هذا الذي أذكره أنا. ها؟ قال ابن المديني حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع ورفع منه لحديث ابن عمر هذا. قال البخاري وكان علي أعلم أهل زمانه. وأما الحنفية فقالوا بعدم الجواز بل وإبطال صلاة ما رفع يده في مقابل هذا. لذلك قال البخاري وهم قالوا بدعة. البخاري يقول من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة، فإنه لم يثبت عن أحد منهم أنه تركه. قال ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع، وروي ذلك عن 17 رجلا من الصحابة، بل تتبع الحافظ العراقي فوجده أنه بلغ 50 رجلا. نعم. كردي كمان. نعم. ورفع اليدين هل يكون في هذه المواطن فقط أو في مواطن أخرى كذلك؟ نعم. ورد أيضا رفع اليدين في السجود ورفع منه وفي كل خفض ورفع رفع يديه، فهذا يدل على أن يعني نفي الرفع فيما عدا هذه أيضا هذا يعني مخالف، ما دام أنه قد ورد في إما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأثر عن الصحابة فنحن نقول به، لكن يدل على إن عدم المواظبة عليه يدل على عدم الوجوب. بارك الله فيك. تدلوا هذا الحديث تكبير في كل خطوة ورفع في سجود التلاوة كذلك يقول من هذا الحديث العام. ما فهمت الحديث يقول لأنه كان يكبر في كل خطوة ورفع، تدلوا بهذا أنه سجود التلاوة فيه تكبير من هذا الحديث. طيب خلينا نتكلم بعدين في لما يجي إن شاء الله. ونفي ابن عمر ولا يرفع بعد ذلك، هذا النفي يعني يدل على عدم الوجوب كما ذكرنا. ها وجدته صحيحا؟ ها صلى الله عليه وسلم. نعم من فعله يعني المسعود مو حديث لا يعود لا يعود بمعنى ابن مسعود في مسألة صفة الصلاة يعني شوية يعني يكون على حذر لأنه في أشياء كثيرة خالف فيها السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتمال أنه ضبط شيئا سابقا وظل محفوظا عنده ثم أحدث النبي صلى الله عليه وسلم من أمره ومن فعله أشياء من الشرع، فما يعني حفظه ابن مسعود أو حفظ السابق ولم يحفظ ما بعده. نعم شو هو؟ يعني عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي لكم صلاة رسول الله؟ قال صلى بهم فعليه إلا مرة. شيخ أنا في ابن مسعود أيضا سمعت أو قرأت واجب التطبيق في الركوع. نعم التطبيق في الركوع. نعم هو هذا ذكرناه. نعم يعني أشياء فعلها ابن مسعود هي يعني فيها مخالفة لصفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أحاديث كثيرة. أيضا من الأدلة التي يستدلون بها اسكنوا في صلاتكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، والعجيب من هؤلاء يعني يريدون أن يسكنوا في صلاتهم بعدم الرفع، وأما جسمه كله لا يسكن. واضح نقر كله نقر ولا يسكن في الصلاة ولا ينزل بكذا، وأما اليدين لا ممنوع ترفع يدين. نعم باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حد ومنكبيه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا صعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حد ومنكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. حتى يجعلهما حذو منكبيه، اليدين حذو المنكبين رفعه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حديث وائل بن حجر اتحادتا أذنيه، فهما صفتان محاذاة الأذنين محاذاة المنكبين. وبعض أهل العلم يأخذ بهذا الحديث وبعضهم يأخذ بهذا، وأهل الحديث هم أسعد الناس بالسنة، فنقول بهذا وهذا حذ المنكبين وحذ الأذنين، وبعضهم جمع بينهما وقال يعني يكون بداية اليد المنكبين ومحاذي فيها الأذنين في الوسط. نقول هذا يحتاج إلى يعني دليل واضح، أوضح من هذا. وكان ابن عمر يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح. نعم شيخ هذا حذ لغة عربية يطلق على المس لا لا ليس المس، يحاذيه يساويه. في حديث طيب ايش مسؤول من أي؟ ولا يرفع يديه في السجود، ولا حين يرفع يديه في السجود، ولا حين يرفع يديه في السجود، ولا حين يرفع يديه في السجود، ولا حين يرفع يديه في السجود، ولا حين يرفع يديه في السجود، ولا حين يرفع يديه في السجود. نعم وردت بعض الأحاديث والأثار فيها. يعني من حديث التكبير كبر ثم قام، فقال الشيخ أن هذا في رفع اليدين يعني مع على نفس الصفة هذه، بدل كبر ثم قام إذن الرفع يكون معه، هذا فهم هكذا الشيخ الألباني وهذا خطأ لحديث علي الذي صححه الشيخ الألباني نفسه في سنن أبي داود، قال ولم يكن يرفع يديه في شيء من صلاته جالسا. يا ولد باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. يقول الحافظ أصح ما وقفت عليه من أحاديث الرفع في السجود حديث مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. يقول وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير. عياش بن وليد الرقام عبد الأعلى بن عبد الأعلى. في صفة يعني صفة رفع مواضع الرفع كم؟ حد مع ابن عمر قال حديث مالك التكبير والإقرار والركوع رفع منه أربعة وبكل رقم رفع. لا في الرفع من ركعتين هذه أربع مواطن مع اللي قبلها. وفي حديث مالك حويرث هذا الذي ذكرناه فيه السجود والرفع منه أيضا هذه ست مواطن في الحديثين. في كل خفض ورفع كذلك. وفي أثار عن الصحابة يعني كثيرة في هذا الباب. نعم يعني ليس معنى أن يلزم هذا أو هذا يعني. لا لو رفع أحيانا ورفع أحيانا في نفس الصلاة الأمر واسع. لكن الأربع مواطن هذه مؤكدة. نعم. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. أول شيء مسألة وضع اليمنى على اليسرى. حديث ابن مسعود رأني النبي صلى الله عليه وسلم وضع يد اليسرى على يد اليمنى فنزعها وضع اليمنى على اليسرى. فدل على أن اليمنى توضع على اليسرى ودل على يعني إذا رأيت رجلا يفعل ذلك فيمكن أن تنكر عليه بفعلك وتصح له ما يفعل. والأمر الآخر المتعلق بهذا الباب الوضع على ذراع اليسرى وضع اليدين أو قبض على ساعد يده اليسرى أو وضع على الذراع وهذا شيء طبيعي وهذا يجعله يكون على الصدر. أما أن تنزل أسفل في تكلف هذا كيف يكون على الذراع هذا الذراع. فالذراع يكون وضعه الطبيعي سيكون على الصدر. وفيه أيضا معنى في الرواية أنه قبض على ساعد يده اليسرى فقبض القبض خلاف البسط القبض هكذا أيضا يجعل هذا على الصدر. إذا رواية ضعهم على صدره وإن أعلها بعضهم أو تكلم فيها البعض لكنها هي موضحة. وفي مثل هذا هذه الروايات يعني قد يعمل بها لأجل أن يعني فيها زيادة بيان يعني كما قالوا مثلا الحديث الضعيف خير من رأي. طيب يعني بعضهم قال لا الصحيح فيه أنه مرسل هذا أنه مرسل واضح المرسل وليس فيه شيء في الباب واضح. فهل المرسل تأخذ به أو فعل تابعي؟ حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لكنه مرسل. نعم أيوه. فتعمل بعمل تابعي يعني عند السرة أو تحت السرة تأخذ به وتدع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا صحيحا فلا شك المرسل مقدم على هذا. فأنا أتعجب بعض طلاب العلم الذين يقولون بمثل هذا قال لا ما عندنا إلا أثر تابعي صحيح خلاص إذن هو المقدم عندنا. هذا غلط. بعض الإخوة يضع يده على مرفق يده اليسرى لا ما الأصل هكذا. أو وضع النبي صلى الله عليه وسلم باطن كفه الأيمن على ظهر كفه الأيسر والرسل والساعد. هذا يقول صححه الشيخ الألباني في صفة الصلاة. فهذه صفة أخرى. أو تستطيع أن تقول ثلاث صفات، إما هذه الصفة وإما هذه الصفة والوضع على الذراع، وإما القبض على الساعد. وكل هذه ما تحولت اليد عن الصدر، لأن هذا الشيء الطبيعي، لا سيما مع قوله قبض. أما ما ورد من أحاديث من بعض الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعض الصحابة وضع يعني تحت السرة أو على السرة، فهذا مع كونه ضعيف إنه مخالف لهذا الحديث أو لهذه الحديث. البسط على الساعد هنا وضع أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. وفي حديث وائل بن حجر ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد، هذا الثاني. أيضا في حديث حديث إيش الذي ذكره الشيخ الألباني، أنه قبض على ساعد يده اليسرى، هذا الحديث الثالث. لا ما في هكذا، إنما يمكن هكذا تقبض على الساعد أو تضع اليمنى على الرسل على اليسرى على ظهر اليسرى والرسل والساعد، يعني تكون هذا الوضع الطبيعي كما قلنا، هذا هو على الصدر. وبعضهم ورد عنه تفسير فصلي لربك وانحر ويضعهما على صدره على النحر، هذا النحر وهذه نقرة النحر. الأثر لا الفعل صحيح أن يضعه على النحر. أين النحر؟ هذه نقرة النحر. لا النحر هو الصدر هنا. والشيخ الألباني كلام في أحكام الجنائز صفحة 149 والحكمة من هذا أن يكون الرجل يعني في واقف بين يدي الله في ذل وانكسار. بالله عليكم واحد حاطط يده تحت، هذا ذل وانكسار، هذا ذل، يعني وضع يده تحت سرته على العانة حطتها، وإن خشوع فيه في غير الأدب من الله سبحانه وتعالى، وضع هناك عند ذكره تحت، هذا شيء غريب. لا بد يعني من التنبه لمثل هذه الأمور. نعم النساء شقائق الرجال، لا فرق بين الرجل والمرأة فيها في أي شيء من الصلاة، لم يثبت ولا في شيء واحد أنه خص المرأة في صفة الصلاة، خص المرأة في شيء دون الرجال. وذكر الحافظ رواية على الصدر حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة أنه وضعهما على صدره، والبزار عند صدره، وعند أحمد في حديث فلب الطائي أيضا. وكما قلنا سواء صحت رواية على الصدر أو قلنا بأن حديثها مرسل، فحينئذ يعمل بهذا، هو خير من قول التابعي بلا شك، لأنه يعني هو أصح ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يكون خير من رأي طاووس أو غيره. مرسل صحيح، يعني أنه يعني رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسقط الصحابي هنا، لكن الإسناد إلى هذا التابع صحيح. يعني هذا لأن المرسل يكون فيه احتمالات ثلاثة، يكون أقوى المحتمل أن يكون الحديث صحيح لأنه هو التابع الصحيح لكن السند ضعيف بكثرة، ويحتمل أن يكون من قول صحابي، يعني خلو التابع عن الصحابي وظن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن قول التابع هكذا، ذلك يكون أقوى من قول التابع. يعني الاحتمال الثالث طبعا يعني هذا ما يكاد يوجد، يعني لا يكاد يكون احتمالا أن يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون يعني أي نعم الرأي، هذا يعني أشبه ما يكون بالكذب الصريح، لكن نعم يمكن يهم في عزوه بدلا من أن يكون صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يكون قول صحابي أو سمعه من واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط هذا الواحد، فيعني ولو كان هذا الساقط فيه ضعف، لو افترضنا عن هذا الزمن يعني تابعي سيأخذ ممن إما تابعي كبير وإما صحابي، فلذلك الموضوع قريب. يعني المرسل هو يعني قول تابع وزيادة، يعني أحسن تابع قال كلاما بنفسه، تابع قال كلاما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة قوة. نعم. عن يعني قول وضع أنت عن تابع رأي تابع من هو المرسل عن طاووس شيخا المرسل من يطلع سنة عن طاووس عن نبي الله ورد عن علي رضي الله عنه رضي علي نعم رضي علي نعم موضوع صحيح أو فيه كلام الآن ما يحضرني، على كل حال شككتني أنت، أنا أذكر أيضا عن طاووس هو المرسل عن طاووس صح الآن تذكر. بالنسبة للنحر من قال به؟ ليش؟ بالنسبة للوضع على النحر من قال به؟ طيب شيخنا إسحاق تأثرت عنه أنه قال يعني ضعهم على التبيين، الأولى أن أخذ بقول إسحاق لا، هو بالنسبة للوضع على الصدر موجود، يعني من السلف من قال لك سلف في هذا من المرسل وانت جاي موجود فيه، يعني عن يعني من العلماء من يقول، فأنت مسبوق بقول العلماء في هذا، لو أنه ما في أي شيء لك عندك هذه الأحاديث، نحن نرى أن هذه الأحاديث بذاتها تكفي لإثبات الصدر. هذا صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى.